ما رأي فضيلتكم في من قال أن حديث جبريل ينقسم إلى 3 أقسام؟ الأول الإسلام وهو الفقه، والثاني الإيمان وهو أصول الدين، والثالث الإحسان وهو علم التصوف. علم التصوف هذا علم محدث، علم التصوف علم محدث، وأصحابه يحاولون أن يلصقوا هذا المحدث بالشريعة بأي طريقة، وإلا هذا الأمر محدث. وتجرأ بعض أصحاب هذا العلم إلى إلصاقه بالدين بشكل يعني شنيع جدا. قرأت لبعض الطرقية من المعاصرين يقول إن أول صوفي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة كلهم صوفي، هذا كلام باطل، لا يقول ذلك من عرف الرسول عليه الصلاة والسلام وعرف الصحابة وأيضا عرف ما عليه هؤلاء من طرائق وأعمال. وهذه الطرائق كلها أشياء محدثة، كلها محدثة في دين الله تبارك وتعالى، وإنما كان حدوثها في أوقات متأخرة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهذه الطرق كلها نشأت في أوقات متأخرة، وكان بداية الأمر انشغال بعض الناس بنوع من الزهد ولبس الصوف والتقشف والتقلل من الدنيا، فكان إطلاق هذا اللفظ صوفي نسبة إلى لبس الصوف على المشهور من الأقوال التي قيلت في إطلاق هذا اللقب، وقيل أقوال أخرى، لكن أشهر الأقوال وأقربها أنها أطلقت لهذا السبب. ثم دخل على هؤلاء من الأعمال والعبادات والأذكار والطقوس أمور لا أساس لها في دين الله، بل هي مخالفة للدين تمام المخالفة، ومخالفة لهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام تمام المخالفة. نعم.